نقرأ في صفة النبي عليه الصلاة والسلام. بسم الله الرحمن الرحيم. في طبقات بن سعد كنا قد وصلنا إلى صفته عليه الصلاة والسلام في خلقته، وهذه فيها فوائد كثيرة. أولا، أن من أحب شيء، من أحب أحد، يحب دائما يعرف شكله. يعني أنت الآن تسمع عن شخص فاضل أو عالم أو كذا، وهو مو في بلدك، تجد عندك شوق أنك تعرف خلقته كيف شكله. حتى الصحابة هم دون النبي عليه الصلاة والسلام عندنا شوق أن نعرف أشكالهم، وهذا من لوازم المحبة، من لوازم الحب، أنك تحاول تتمثل من تحب أو تعرف شكله. والنبي عليه الصلاة والسلام عند المؤمنين هو أحب إليهم، يفترض المؤمن الصحيح أحب إليه من نفسه ومن ولده ووالده والناس أجمعين، لأن نفسك تقودك إلى النار وهو يدعوك إلى الجنة وإلى النجاة. فلذلك اعتنى الصحابة وخاصة صغار الصحابة بنقل هيئته عليه الصلاة والسلام وخلقته التي خلق الله عليها. هذه واحدة. الأمر الثاني، أنك قد تراه في المنام، والشيطان لا يتمثل بالنبي عليه الصلاة والسلام، بشرط أن اللي رأيته في المنام هو نفس اللي وصف لنا. أما لو كان رأيت شخص آخر غير الموصوف لنا، قد يكون الشيطان تمثل. ترى هذا حكم مهم، وسيأتي عن علي رضي الله عنه غيره أن واحد قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، قال صفه، صف اللي رأيت. فإن كان هو اللي نعرفه عليه الصلاة والسلام فإن الشيطان لا يتمثل به. هذا أيضا مبني على معرفة خلقته. والأمر الثالث، أنه من سبحان الله من حفظ الله لمقام النبوة يكون النبي حسن الهيئة، لأن النبي يأتي بأمر عظيم يرد الأمة كلها عن ضلالها، والناس يحاولون أي مطعن فيه، فلا بد أن يكون صحيح النسب ما يكون فيه مطعن، وحسن الصوت، لو كان فيه صوت شيء يضحك ولا يستهزئون بكان وجدوا مطعن، ويكون فيه ثروة من قومه، يكون فيه منعة بعد لوط لما قال لو أن لي بكم قوة وآوي إلى ركن شديد، ويكون حسن الهيئة. وإن كانت أشكال الأنبياء ليست سوى، مختلفين، كما سيأتي أن موسى آدم طويل وكأنه من أزد شنوءة، يعني رجل طويل وآدم في سمره، وعيسى لا، أحمر وعريض الصدر وله لمة شعر، وإبراهيم عليه السلام يشبه النبي عليه الصلاة والسلام، النبي صلى الله عليه وسلم يشبهه. ففي فوائد في معرفة أيها الأخوة، هذه بالمناسبة مسألة اليقين بنبوة النبي عليه الصلاة والسلام ترى مهمة جدا، ولذلك هي في القرآن كثيرة جدا. يعني نحن الآن نقول محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام، حق إن شاء الله أن هذا يقين عندنا رسول الله، لكن لو كنت تعلم أن رسول الله بالمعجزات اللي جاءت معه وبالآيات وبالبراهين وبحفظ الله لمقام النبوة وبأخبار الماضين اللي كان يخبر بها ما كان أحد يعلمها من العرب كلهم، وبأخبار الغيب وبالأشياء كلها اللي في القرآن اللي ترسخ نبوته وتعزز في القلوب أنه هو رسول الله، كان تغير حالك أنت أيضا، ترى يتغير حالك، لأن الإيمان المتلقى غير الإيمان اليقين. كان بعدها يكون عندك يقين أن هذا رسول الله وأن الله أرسله وأن الله سيسأل عنه وسيسألنا عنه ماذا أجبت المرسلين. إذا أنت وصلت إلى اليقين التام عند ذلك، لو تسمع حديث واحد ترتعد، لأن هذا الحديث ما قاله شخص عادي وإن كان هو بشر، قال شخص اختاره الله وأرسله وأيده بالمعجزات والبراهين والخوارق العادات وغيره والكرامات، يكون هذا أمر مهم. وإن شاء الله هذا يكون لحديث، لأن هذا في القرآن كثير. مسألة حتى النبي عليه الصلاة والسلام إذا أكرم الله بمعجزة يقول وين أبو بكر، تعال اسمع من جابر، يوم دعا النبي صلى الله عليه وسلم التمر جابر، التمر قليل وكف الديانة كلهم وكف جابر معجزة، فقال نادوا أبو بكر، نادوا عمر، اسمعوا من جابر، فقالوا نشهد أنك رسول الله، قال اسمعوا، كان ما يكرر الحديث المشهور. كان عليه الصلاة والسلام يحب من الناس أن يسمعوا عن معجزاته، ولما كان في تبوك ووضع يده في الإناء وتفجر الماء بين أصابعه قال أشهد أني رسول الله، أشهد أني رسول الله، من مات على كذا، الحديث المشهور. فأنت كل يوم في القرآن عزز مسألة أنه رسول الله، ليس بشيء متلقيه من الصغر ويمكن معي هزة ولا شيء يجيك بلا، لا، تدبر في معجزاته، تدبر في براهينه، تدبر في الأشياء اللي أعطاه الله إياها، حتى خلقته، حتى توقن إنه رسول الله، ولا عليك حق إنه ما يتكلم بحرف إلا أنك تقول سمعنا وطعنا، وأنك لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعض، ولا ترفع أصواتكم فوق صوت النبي، والآيات إن شاء الله يكون لها مجال. طيب، يقول كان علي رضي الله عنه، هذا وقفنا عنده، إذا نعت النبي صلى الله عليه وسلم نعته بأشياء، ثم قال: وإذا مشى تقلع، وإذا التفت التفت جميعا، لأن اللي يلتفت بطرف عينه هذا يكون نوع كبر، لا تصعر خدك للناس، لكن النبي صلى الله عليه وسلم من تواضع إذا التفت يلتفت جميعا، ما يلتفت بطرف عينه، وبين كتفيه خاتم النبوة، أجود الناس كفا. هذه أجمعت العالم كله إنه ما في أحد أجود منه عليه الصلاة والسلام، وأجرأ الناس صدرا، الجراءة والشجاعة تكون في الصدر، أجرأ الناس صدرا، ما في أحد أشجع منه عليه الصلاة والسلام، لمن عرف الشجاعة. يعني بعض الناس قد مثلا يعجب بشجاعة عمر، شجاعة خالد، وهذا حق، لكن لو علم ما هي الشجاعة الحقيقية وعرف الشجاعة اللي عند النبي عليه الصلاة والسلام، عرف أن الناس كلهم بعده بكثير. وأصدق الناس لهجة، وأوفى الناس ذمة، وألينهم عريكة، مع أنه شجاع وكريم لكن ألينهم عريكة ليس بفضل، وأكرمهم عشرة، حتى خادمه وزوجته وجاره كل أحبه، أكرمهم عشرة عليه الصلاة والسلام. من رآه بديهة هابه، حتى شيوخ القبائل وجبابرة العرب وجبابرة العجم إذا رآه أول مرة يقول لهم هيبة، حتى المرأة هذه قيلة بنت مخرمة يوم شافت النبي صلى الله عليه وسلم أخذت ترعد، فقال: يا مسكينة عليك السكينة، يا مسكينة عليك السكينة، أخذت ترعد. والرجل اللي شافه أخذ يرعد فقال: إنما أنا ابن امرأة من قريش تأكل القديد. فكان كل من رآه بديهة، يعني أول مرة، كل هيبة شديدة عليه الصلاة والسلام، ولكن من خالطه معرفة أحبه عليه الصلاة والسلام، لأن هيبة ليست هيبة جبارين وهيبة ملوك مصطنعة، مصطنعة بالحجاب والعسكر وبالناس، لا، هيبة هيبة إيمان، ولذلك من خالطه أحبه. يقول ناعته: لم أرى قبله ولا بعده مثله صلى الله عليه وسلم. وقيل لعلي: يا أبا حسن، انعت لنا النبي صلى الله عليه وسلم. قال: كان أبيض مشرب بياضه حمرة، ترى هذا متفق عليه، لونه كذا عليه الصلاة والسلام، أزهر بياض ومشرب بحمرة، وأهدب الأشفار، أشفار العينين فيها هدب، والهدب هذا كثير ومتكاثف ومعقوف، وهو أحسن ما يكون من هدب الأشفار، وأسود الحدقة، حدقة العين سوداء شديدة السواد، لا قصير ولا طويل، وإن كان إلى الطول أقرب، وهذا هو الربعة من الرجال، عظيم المناكب، وهذا مستحسن في الرجال أن يكون ما بين المنكبين بعيد، في صدره مسربة، مسربة من شعر إلى من لبته إلى سرته، لا جعد ولا سبط، يعني شعره عليه الصلاة والسلام ليس مسترسل جدا ولا متجعد جدا، شثن الكف والقدم عليه الصلاة والسلام، وهذا أيضا مستحسن في الرجال أن تكون أطرافه وافية وعظيمة. كان عليه الصلاة والسلام شثن الكف وشثن القدم، إذا مشى تكفأ، بمعنى ما يسحب رجليه عليه الصلاة والسلام من كسل، لا، إذا مشى كأنه يتقلع، كأنه ينحط من صبب، هنا قال من صعد يصعد أو ينحدر، والأكثر ينحدر، وهذا أحسن ما تكون من مشيات، إن الرجل يرفع نفسه عن الأرض كذا بدون تكلف، لكن ما يسحب قدمين سحبا، كأن العرق في وجهه اللؤلؤ عليه الصلاة والسلام، وهو ترى كان وسيأتي كان كثير العرق، يعرق كثيرا عليه الصلاة والسلام، حتى كانت أم سليم إذا نام عندها بالقائلة تجي تأخذ ينام على نطع جلد فتغرف وتضع في مكحلته وتجمع في القوارير من عرقه عليه الصلاة والسلام تستشفي به، فكان كثير العرق عليه الصلاة والسلام. قال: كان عرقه اللؤلؤ، لم أرى قبله ولا بعده مثله صلى الله عليه وسلم. وقال علي: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن وأنا أخطب يوما على الناس وحبر من أحبار اليهود واقف في يده سفر ينظر فيه، السفر أسفار اليهود هذه، واقف علي يخطب في الناس وواقف وراء الجمع اليهودي حبر عالم ومعه سفر من الأسفار، فنادى إلي اليهودي فقال: صف لنا أبا قاسم صلى الله عليه وسلم، يعرفون كنيته، فقال علي رضي الله عنه: رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالقصير ولا بالطويل البائن، يعني الذهب في السماء طولا، وليس بالجعد القطط ولا بالسبط شعره، وإنما جعودة العرب في أشعارها. وهو رجل الشعر أسوده، شعره عليه الصلاة والسلام أسود شديد السواد ولم يشنه الشيب كما قال أنس، ورجل بمعنى سهل ترجيل شعره، وضخم الرأس، وهذا مستحسن أيضا في الرجال، كان عليه الصلاة والسلام ضخم الرأس ومشرب لونه حمرة وعظيم الكراديس، الكراديس المفاصل، مفاصل هذه مفاصل بين العظام، عظيم الكراديس، وهذا يدل على شدة أسر وشدة قوة في بدنه عليه الصلاة والسلام، والله عز وجل اللي صوره أحسن تصويره. شثن الكفين والقدمين، طويل المسربة، وهو الشعر اللي يكون في النحر إلى السرة، يعني بطنه عليه الصلاة والسلام ما كان فيه شعر كثير لكن فيه مسربة من نحره إلى سرته، مع الشعر اللي أهدب الأشفار، مقرون الحاجبين، سيأتي ترى الأوصاف يؤيد بعضها بعضا، ليس اقتران شديد ولكنه أزج، يعني حاجبين ليست غليظة ليست كثيفة، أزج الحاجبين ولكن كأنها تقترن وهي ليست مقترنة. صلت الجبين بمعنى جبينه، جبهته واضحة، واضح الجبهة، وهذا كله سبحان الله صوره الله على أحسن صورة. بعيد ما بين المنكبين، وإذا مشى يتكفأ، وهذا يدل على حياة قلبه، كأنما ينزل من صبب، لم أرى قبله مثله ولم أرى بعده مثله. قال علي: ثم سكت فقال لي الحبر: وماذا؟ قال علي: هذا ما يحضرني. فقال الحبر: في عينيه حمرة، ليس، وشرحنا هذا، ليس معناه أن البياض هذا أحمر، لا، هو كان شديد البياض شديد السواد، لكن أحيانا إذا غضب تدر عروق في عينيه وبين عينيه من الغضب فتكون فيها حمرة، عروق دقاق سخاف. قال: وحسن اللحية عليه الصلاة والسلام، لحيته أحسن ما يكون من لحى الرجال، يعني لا متقطعة ولا، وإنما كثة بمعنى متكاثفة، وشعر شعر لحيته كشعر رأسه رجل، وأسود شعر شيبة قليل. قال: وحسن الفم عليه الصلاة والسلام، وسيأتي أنه ضليع الفم بمعنى أن فمه متناسق مع رأسه عليه الصلاة والسلام، وهذا أيضا مستحسن في الرجال ألا يكون الفم صغير بحيث يلفت النظر، وإن كان هذا مستحسن في النساء. قال: تام الأذنين عليه الصلاة والسلام، أي متناسق، كل شيء متناسق، يقبل جميعا ويدبر جميعا عليه الصلاة والسلام، متواضع، هي سمته سمت الأنبياء، ما عنده كبر ولا، إذا أعطاك وجهه يعطيك نفسه كله، وإذا أدبر يدبر كله سوى. قال علي: هذه والله صفته، شوف الحبر يعرفه، قال الله عز وجل: محمد رسول الله والذين معه، إلى أن قال: مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل، وقال تعالى: يعرفونه كما يعرفون. شوف هذا عالم يهودي يمني ويعرف حتى وصفه الدقيق، حتى الحمرة اللي في عروق عينه يعرفها، والله كما يعرفون أبناء، والله يعرفون من وصفه أكثر من أبناء، لو تقول الأحبار اليهود وصفوا أبنائكم ما يصفونهم كما يصفون النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك جحدوا، حتى نعرف الهداية والضلال. قال الحبر: وشيء آخر. قال علي: ما هو؟ قال الحبر: فيه جناء، يعني فيه، تعرفون الجناء، الظهر، أعلى الظهر يكون فيه يجنى كذا. قال علي: هو الذي قلت لك أنه كأنما ينحط من صبب، يعني إذا مشى كأنه ينحط من صبب، لكن هو النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن أهدف الظهر أو أحدب، لا، كان مستقيم الظهر، لكن إذا مشى كأن فيه جنى. قال الحبر: فإني أجد هذه الصفة في سفر آبائي، ونجده يبعث من حرم الله وأمنه وموضع بيته، ثم يهاجر إلى حرم يحرمه هو والمدينة، ويكون له حرمة كحرمة الحرم الذي حرمه الله، حرمة المدينة، ونجد أنصاره الذين هاجر إليهم قوم من ولد عمرو بن عامر، عمرو بن عامر اللي هو مزيقيا، اللي هو صاحب السد والأزد، ومنهم الأوس والخزرج، هم من أولاد عمرو بن عامر مزيقيا هذا، أهل نخل وأهل الأرض قبلهم يهود في المدينة. قال علي: هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الحبر: فإني أشهد أنه نبي الله وأنه رسول الله إلى الناس كافة، على ذلك أحيا وعليه أموت وعليه أبعث إن شاء الله. هذا رجل سبقت له من الله الحسنى والهداية. قال: فكان يأتي عليا فيعلمه القرآن ويخبره بشرائع الإسلام، ثم خرج علي والحبر هنالك حتى مات في خلافة أبي بكر، وهو مؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم يصدق به. هذا فضل الله عليه، وهذا النور الأول قد أصابه عليه الصلاة والسلام، نسأل الله أن يرزقنا رؤيته على الحقيقة وأن يحشرنا في زمرته، وأن يرزقنا اتباع سنته، وأن لا يكلنا لأنفسنا طرفة عين. صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد. يا مرحبا.